الوجه الثاني. 5. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذا الباب على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. سؤال: ما حكم الدعوة إلى الدين الإسلامي، وبأي شيء يبدأ الداعي، ولماذا، وما الدليل؟ جواب: الدعوة إلى الدين الإسلامي واجبة، ويبدأ الداعي بالدعوة إلى التوحيد، لأنه أفرض الفروض وأوجب الواجبات، وهو الأساس لجميع الأعمال، فلا تقبل إلا بعد صحة التوحيد. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة يوسف الآية 8 بعد 100. سؤال: وضح معاني المفردات الآتية: سبيلي، بصيرة، سبحان الله، ثم اشرح الآية وبين مناسبتها للباب واذكر ما يستفاد منها. جواب: سبيلي طريقتي ودعوتي، بصيرة علم ويقين، سبحان الله تنزيها لله على أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه. شرح الآية: يقول الله تعالى: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون سواه، هي طريقتي أدعو إلى الله على علم ويقين، ويدعو إليه من آمن بي وصدقني ومنزها لله عن الشرك ومتبرئ من المشركين. ومناسبة الآية للباب أن الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فعلينا أن نفعل ذلك لنكون من أتباعه. ويستفاد من الآية: واحد، أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. 2، التنبيه على الإخلاص في الدعوة إلى الله. 3، أن البصيرة وهي العلم من الواجبات على الداعي إلى الله. 4، إبعاد المسلم عن المشركين، لأن لا يصير منهم ولو لم يشرك. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. سؤال: ما معنى بعث ولماذا ومتى بعثه؟ ما المراد بأهل الكتاب؟ ما معنى أطاعوك لذلك افترض؟ وما المقصود بالصدقة هنا؟ ما معنى إياك؟ وما هي كرائم الأموال؟ وما معنى اتقي دعوة المظلوم؟ وما الشاهد من الحديث للباب؟ واذكر ما يستفاد منه. جواب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، أي أرسله داعيا ومعلما وحاكما في السنة العاشرة، من الهجرة. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. ومعنى أطاعوك لذلك شهدوا وانقادوا لذلك. ومعنى افترض أنزم وأوجب. والمراد بالصدقة هنا الزكاة. ومعنى إياك أحذرك. وكرائم الأموال أحسنها وأنفعها وأكثرها ثمنا. ومعنى اتقي دعوة المظلوم اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. والشاهد من الحديث للباب قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما يستفاد من الحديث واحد أن التوحيد أول الواجبات وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. اثنان التنبيه على التعليم بالتدريج والبدء بالأهم فالأهم. ثلاثة أن الصلوات الخمس أعظم واجب بعد الشهادتين. أربعة أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات. خمسة أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. ستة أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم الأموال. سبعة تحريم الظلم واتقاء دعوة المظلوم وأنها لا تحجب. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتى به فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. سؤال ما هو يوم خيبر؟ ثم بين معاني الكلمات الآتية: الراية، يدوكون، فبصق، فبرأ، انفذ على رسلك، ساحتهم، حمر النعم. ما هو حق الله تعالى في الإسلام؟ اذكر الشاهد من الحديث للباب وبين فوائده. جواب: يوم خيبر يوم غزوة خيبر وهي قرية قرب المدينة. الراية علم الحرب، يدوكون يخوضون ويتحدثون، بصق تفل فبرئ زال عنه الألم، انفذ أمضي واذهب، على رسلك على مهلك من غير عجلة، ساحتهم ما قرب منهم، حمر النعم الإبل ذوات اللون الأحمر وهي أنفس أموال العرب. حق الله تعالى في الإسلام جميع الواجبات المفروضة كالصلاة والزكاة والصوم والحج. والشاهد من الحديث للباب قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام. ما يستفاد من الحديث؟ واحد فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اثنان إثبات صفة المحبة لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ثلاثة البشارة بحصول الفتح علم من أعلام النبوة. أربعة فضل الصحابة رضي الله عنهم في حرصهم على الخير وتنافسهم فيه. خمسة أن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال في حق من لم تبلغهم الدعوة. ستة ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. سبعة جواز الحلف على الفتية والخبر ولو لم يستحلف. ثمانية مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى وأمرهم بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. ستة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. سورة الإسراء الآية 57. سؤال وضح معاني الكلمات الآتية: يدعون يبتغون الوسيلة، وما حقيقة الوسيلة إلى الله؟ اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وما مناسبتها لهذا الباب. جيم يدعون يعبدون، يبتغون يطلبون، الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة، وحقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة. شرح الآية: يقول الله تعالى أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين، ويطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. ويستفاد من الآية الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين وأنه شرك أكبر. ومناسبتها للباب أن التوحيد لا يصح إلا إذا بني على الإيمان بالله وإخلاص العبادة له وعدم التقرب إلا إليه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. سورة الزخرف الآية 26 و27. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية براء، فطرني، سيهدين، ثم بين مناسبة الآية للباب. براء متبرئ مما يعبدون من الأصنام والأوثان، وكافر بهم ومبتعد عنهم. فطرني، خلقني وهو الله تعالى، فاستثنى من المعبودين ربه. يهدين، يبصرني طريق الحق فأسلكه. مناسبة الآية للباب أنها أفادت أن التوحيد معناه تجرد الإنسان من الشرك وإنكاره له وإخلاص العبادة لله وحده. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سورة التوبة الآية 31. سؤال: ما المقصود بالأحبار والرهبان؟ اشرح الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، والمعنى أنهم اتخذوا هؤلاء العلماء والعباد آلهة من دون الله، وذلك أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ومناسبة الآية للباب أنه أن من أطاع غير الله في تحريم الحلال وتحليل الحرام فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله شريكا لله، وذلك ينافي التوحيد. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سورة البقرة الآية 65 بعد 100. سؤال: ما هي الأنداد؟ اشرح الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: الأنداد الأمثال والنظراء والأشباه. يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. ومناسبة الآية للباب أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة، وذلك هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. سورة البقرة الآية 67 بعد 100. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم في صحيحه. سؤال: بما علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة المال والدم في هذا الحديث؟ جواب: علقها بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص وصدق. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها. سؤال: ما المقصود بقوله من قال لا إله إلا الله؟ جواب: أي من تكلم بها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها. سؤال: ما معنى قوله وكفر بما يعبد من دون الله؟ جواب: أي أنكر وتبرأ مما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان وغير ذلك كالملائكة والأنبياء والصالحين، أي تبرأ من عبادتهم. سؤال: ما معنى حرم ماله ودمه؟ جواب: أي لا يحل للمسلمين أخذ ماله وسفك دمه، لأنه بذلك قد دخل في حكم المسلمين. سؤال: ما معنى قوله وحسابه على الله عز وجل؟ جواب: المعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان كاذبا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر. سؤال: ما مناسبة الحديث للباب؟ جواب: هي أنه دل على أن عدم الكفر بما يعبد من دون الله شرك ينافي التوحيد. سؤال: ما معنى قول المؤلف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب؟ ما معنى قول المؤلف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب؟ جواب: المعنى أن ما بعد هذا الباب من الأبواب الآتية فيه شرح للتوحيد وتوضيح لمعنى لا إله إلا الله، وما يناقضها من أنواع الشرك الأصغر والأكبر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، والله سبحانه وتعالى أعلم. 7. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. سؤال: ما المقصود بالحلقة والخيط؟ وما الفرق بين رفع البلاء ودفعه؟ وما حكم لبسهما لذلك؟ جواب: الحلقة طوق من نحاس كان المشركون يجعلونها في عضدهم، يزعمون أنها تحفظهم من العين والجن ونحو ذلك. والخيط في الأصل ما يخاط به، كان المشركون يعقدون الخيوط على أيديهم ورقابهم، يزعمون أنها تدفع عنهم الحمى. والفرق بين رفع البلاء ودفعه أن رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. وحكم لبس الحلقة والخيط لذلك شرك أكبر إذا اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها، أما إذا اعتقد أنها سبب لرفع البلاء فهو شرك أصغر والكل حرام. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. سورة الزمر الآية 38. سؤال: اذكر معنى هذه الآية وبين وجه الدلالة منها. جواب: المعنى أن هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله لا تستطيع من الأمر شيئا، فلا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، لأن ذلك إلى الله وحده. ووجه الدلالة من الآية أنه لا فرق بين اعتقاد المشركين في الأصنام أو الاعتقاد في الخيوط ونحوها مما يفعله الجهال، وأن ذلك كله باطل، لأن الله هو المنفرد بالنفع والضر. عن عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الهامش رواه أحمد بسند لا بأس به، انتهى الهامش. سؤال: ما نوع الاستفهام في قوله ما هذه؟ جواب: للإنكار، ويحتمل أنه للاستفسار عن سبب لبسها. سؤال: ما معنى قوله من الواهنة وما هي الواهنة؟ جواب: أي وضعتها لدرء المرض المسمى بالواهنة، وهي عرق يؤلم في الكتف وفي اليد كلها، وقيل هي مرض يأخذ في العضد. سؤال: ما معنى قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وما الذي يفيده هذا الأمر؟ جواب: النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وأفاد هذا الأمر لوجوب أن وأن مثل هذا معصية يجب إنكاره وإزالته ويحرم بقاؤه. سؤال: ما الذي يفيد قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وما هو الفلاح؟ جواب: يفيد عظم الذنب الواقع بسبب هذا الاعتقاد، لأنه نوع من أنواع الشرك الذي لا يغفر إلا بالتوبة، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. سؤال: اذكر مناسبة حديث عمران للباب. جواب: هي أنه أفاد أن الاعتقاد بمثل هذه الحلقة من أنواع الشرك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها وتهديده على تركها. ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. سؤال: ما معنى تعلق تميمة ودع فلا أتم الله له فلا ودع الله له؟ جواب: المعنى أن من علق هذه الأشياء متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، والتميمة خرزات وحروز يعلقها الجهال على أنفسهم وأولادهم ودوابهم يزعمون أنها ترد العين، وهذا من فعل الجاهلية ومن فعل ذلك، ومن فعل ذلك فقد أشرك. والودع جمعها ودع، وهو شيء أبيض يخرج من البحر يشبه الصدف، كانوا يتقون به العين، فأبطل الإسلام هذه الأشياء. ومعنى فلا أتم الله له دعاء عليه بعدم حصول ما أراد، ومعنى قوله فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون، وهذا دعاء عليه. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سؤال: ما معنى قوله من الحمى، وما وجه الاستدلال حذيفة بهذه الآية، وما الذي يستفاد منه؟ اذكر مناسبة هذا الحديث للباب. جواب: أي وضع في يده خيطا يعتقد أنه يدفع عنه الحمى. ووجه استدلال حذيفة بهذه الآية أن هذا العمل شرك، ويستفاد من هذا الحديث صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر، وفيه إنكار مثل هذا العمل. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن وضع الخيط والاعتقاد فيه من أنواع الشرك، حيث أزاله حذيفة واستدل بالآية على ذلك. 8. باب ما جاء في الرقي والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك، وبيان الجائز منها والممنوع. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما المقصود بالقلادة من الوتر، وما هو الوتر، وما معنى أو في قوله أو قلادة؟ جواب: المقصود بالقلادة هنا ما كان يصنعه أهل الجاهلية من التقليد بالأوتار، والوتر أحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منه أنه يدفع عن الدابة العين، فأبطله الإسلام. ومعنى أو في قوله أو قلادة شك من الراوي، لا يدري هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة أو قال قلادة فقط. سؤال: ما الذي يفيد أمره صلى الله عليه وسلم بقطع هذه القلائد؟ جواب: أفاد أنها منكر تجب إزالته، وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة في قوله لا يبقين. سؤال: ما مناسبة حديث أبي بشير للباب؟ جواب: هي أنه أفاد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القلائد، أمره بإزالتها لأنها نوع من الشرك حيث صرف الاعتقاد إلى غير الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم أو عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي: من تعلق شيئا وكل إليه. سؤال: عرف الرقى واذكر حكمها. جواب: الرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، وهي التي تسمى العزائم، وهي نوعان جائزة، وهي ما تجردت من الشرك واجتمع فيها شروط ثلاثة: واحد، أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. اثنان، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بكلام رسوله. ثلاثة، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله، وما سوى ذلك لا يجوز. سؤال: عرف التمائم وبين حكمها. جواب: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأولاد من خرزات وتعاويذ وغيرها يتقون بها العين، فأبطلها الإسلام ونهى عنها وحرمها، لأنه لا دافع إلا الله كما تقدم. لكن يستثنى من ذلك إذا كان المعلق أو المعلق من القرآن، فقد اختلف فيه العلماء، فرخص فيه بعضهم وأجاز تعليقه، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، وهو الصحيح لأمور ثلاثة: الأول، عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص للعموم. الثاني، كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها. ثالثا، أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. سؤال: عرف التولة ولما كانت من الشرك. جواب: التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهو نوع من السحر، وإنما كان من الشرك لما يراد به من جلب المنافع ودفع المضار من غير الله تعالى. سؤال: اذكر مناسبة حديث ابن مسعود للباب. جواب: هي أنه أفاد أن عمل هذه الأشياء والاعتقاد بها شرك. سؤال: اشرح قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. جواب: التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما معا، والمعنى أن من اعتمد على شيء في طلب خير أو دفع شر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي اعتمد عليه. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع داب أو عظم فإن محمدا بريء منه. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله لعل الحياة ستطول بك؟ جواب: فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 من الهجرة. سؤال: ما الذي يدل عليه قوله فأخبر الناس، وهل هذا خاص برويفع؟ جواب: يدل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا خاص برويفع، بل كل من عنده علم ليس عنده غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به. بل كل من عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به. سؤال: ما المراد بعقد اللحية؟ جواب: عقد اللحية يفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم تكبرا، وذلك من زي بعض الأعاجم. ثانيا، معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. سؤال: ما المقصود بقوله تعلق وترا وما حكم تعليق الوتر؟ جواب: أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وهو شرك، حيث وجه الاعتقاد إلى غير الله. سؤال: ما المراد بقوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وما حكم الاستنجاء بهما؟ جواب: أي استجمر بالروث والعظم واستعمله في إزالة الخارج، وهو محرم لتبرئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعله ونهيه عنه. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله فإن محمدا بريء منه؟ جواب: تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث والوعيد على من فعلها. سؤال: ما هو الشاهد من حديث رويفع للباب؟ جواب: هو قوله أو تقلد وترى. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. سؤال: ما معنى قول سعيد بن جبير، وما الذي يؤخذ منه، وما المقصود بالكراهة في قول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها، ومن أراد بهم؟ جواب: معنى قول سعيد أن من قطع تميمة من إنسان فله من الأجر مثل أجر من اعتق رقبة، ويؤخذ منه فضل قطع التمائم لأنها شرك، والمقصود بالكراهة في قول إبراهيم كراهة التحريم، وأراد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، والله سبحانه وتعالى أعلم. 9. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة أو قبر فهو مشرك. سؤال: ما معنى التبرك بالأحجار والأشجار وما حكمه؟ جواب: التبرك بها طلب البركة منها وهو شرك. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، سورة النجم، الآية 29. سؤال: ما المراد بهذه الأسماء المذكورة في الآية، ولما سميت بذلك؟ اشرح الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: اللات والعزى ومنات أسماء لأوثان كان المشركون يعبدونها في الجاهلية. يقول الله تعالى: أخبروني عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ أما اللات على قراءة الآية بتخفيف التاء فهي صخرة بالطائف عليها بيت وأستار، وكانت تعظمها ثقيف، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار، سميت اللات من الإله. وعلى قراءة الآية بالتشديد فاللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره وغلوا فيه حتى عبدوه، ولا منافاة بين القولين. والعزى شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف، كانت قريش تعبدها وتعظمها، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يوم فتح مكة فقطعها، وسميت العزى من اسم الله العزيز. ومنات صخرة بين مكة والمدينة، كان الأوس والخزرج يعظمونها، وسميت منات من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فهدمها عام الفتح. ومناسبة الآية لهذا الباب أن التبرك بالشجر والحجر والقبور من جنس عبادة المشركين لهذه الأصنام، فمن فعل ذلك فقد شابههم في فعلهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. سؤال: ما المقصود بقوله خرجنا إلى حنين؟ جواب: أي إلى غزوة حنين موضع بين مكة والطائف. سؤال: ما معنى قوله ونحن حدثاء عهد بكفر؟ جواب: أي قريبو عهدهم، أي قريب عهدهم بالكفر والخروج منه والدخول في الإسلام، فلم يتمكن الإسلام من قلوبهم. سؤال: ما معنى قوله ينوطون بها أسلحتهم ولماذا؟ جواب: أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها وتعظيما لها. سؤال: ما معنى قوله يعكفون عندها وما هو العكوف؟ جواب: أي يقيمون عندها، والعكوف الإقامة على الشيء في المكان. سؤال: لماذا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط؟ جواب: ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب إليه، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما المراد بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط؟ جواب: المراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. سؤال: ما معنى قوله إنها سنن؟ جواب: السنن الطرق، والمراد بها تقليد من تقدمهم من أهل الشرك. سؤال: لماذا شبههم بقول بني إسرائيل؟ جواب: لكونها مثلها وإن اختلف اللفظان. سؤال: ما معنى قوله لتركبن سنن من كان قبلكم؟ جواب: أي لتتبعن طرقهم ومناهجهم. سؤال: ما مناسبة حديث أبي واقد للباب، واذكر ما يستفاد منه. جواب: هي أنه أفاد أن التبرك بالأشجار من الشرك، ويستفاد منه: واحد، التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. اثنان، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب. ثلاثة، أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه ذم لنا إذا عملنا مثل عملهم. أربعة، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، والله سبحانه وتعالى أعلم. عشرة، باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: هي أن الذبح لله عبادة، والذبح لغير الله شرك ينافي التوحيد. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الأنعام الآيتان 62 و63 بعد 100. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، سورة الكوثر الآية 2. سؤال: اشرح هاتين الآيتين وبين مناسبتهما للباب وما هو النسك. جواب: يقول الله تعالى في الآية الأولى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، إنني أخلصت لله صلاتي وذبحي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين لا شريك له في شيء من ذلك، وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. والنسك هو الذبح، وقوله تعالى فصل لربك وانحر أي أخلص لله صلاتك وذبحك وخالف المشركين في ذلك. ومناسبة الآيتين للباب أنهما أفادتا أن الذبح من أنواع العبادة يجب إخلاصه لله، فمن ذبح لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. سؤال: ما معنى اللعن؟ جواب: اللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن الخلق السب والدعاء. سؤال: لماذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله؟ جواب: لعظم الذنب الذي ارتكبه حيث أشرك بالله. سؤال: ما معنى لعن الرجل والديه؟ ما معنى لعن الرجل والديه وكيف يكون لعنهما وما حكمه؟ جواب: معناه سب أباه أو أمه، ويكون لعنهما على وجهين: واحد، اللعن المباشر وهو أن يواجه الوالدين باللعنة. اثنان، لعن بالتسبب كأن يلعن الرجل أبا رجل آخر فيلعن أباه وهو من كبائر الذنوب. سؤال: ما معنى آوى محدثا وما المراد بالمحدث؟ جواب: أي نصر مجرما وضمه إليه وحماه ومنعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. والمحدث هو من أحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. سؤال: ما هي منار الأرض وما معنى تغييرها وما معنى تغييرها؟ جواب: التغيير التبديل والإزالة، ومنار الأرض علامات حدودها ومعالمها. ومنار الأرض علامات حدودها ومعالمها، قيل هي العلامات التي يهتدى بها في السفر، وقيل هي المراسيم التي تفرق بين حقه وحق جاره فيغيرها بتقديم أو تأخير. سؤال: لماذا لعن من غير منار الأرض؟ جواب: لارتكابه إثما عظيما في إضاعة المسافرين أو اختلاسه أرض جاره. سؤال: ما هو الشاهد من حديث علي للباب؟ جواب: هو قوله لعن الله من ذبح لغير الله. سؤال: ما حكم لعن أهل المعاصي والظلمة؟ ما حكم لعن أهل المعاصي والظلمة؟ جواب: يجوز لعن أهل المعاصي والظلم من غير تعيين، وأما لعن الفاسق والعاصي المعين ففيه خلاف، فأجازه بعض العلماء ومنعه آخرون. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيئا أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. انتهى الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني.